بالإضافة إلى الإسهام في بناء إعلام إسلامي هادف. مناطق عمل المؤسسة: ينتشر نشاط المؤسسة في معظم دول آسيا وأوروبا الشرقية، وبالأخص الدول التالية: هولندا، كازاخستان، بلغاريا، طاجكستان، مقدونيا، قرغيزستان، ألبانيا، روسيا الاتحادية، كوسوفا، أفغانستان، الشيشان، بالإضافة إلى البوسنة والهرسك. المشاريع التعليمية: أولا المعاهد الشرعية، وتكفل المؤسسة 20 معهدا يدرس فيه 635 طالبا وطالبة. ثانيا المدارس النظامية، بالإضافة إلى المعاهد الشرعية فإن مؤسسة الوقف الإسلامي تكفل مدرستين نظاميتين يدرس فيهما 204 طالبا وطالبة، وهما مدرستا بيرات وجيرو كاسترا. ثالثا حلقات تحفيظ القرآن الكريم، حيث تعقد المؤسسة ما يقارب إلى 190 حلقة يشرف عليها أكثر من 200 معلم، ويدرس فيها قرابة 5000 طالب. رابعا البيوت الطلابية، وهو مشروع خيري لإيواء الطلاب، ويشرف عليه خيرة المشرفين الملتزمين والخبراء في هذا المجال. المشاريع الدعوية، تقدم المؤسسة الدعم اللازم لست جمعيات دعوية محلية موثوق بها في مناطق البلقان، وهي كالتالي: جمعية الشباب المسلم، وجمعية الفرقان في البوسنة، جمعية الأثر في كوسوفا، جمعية دار نون، وجمعية الإحسان، وجمعية دار القلم في مقدونيا. وتدعم المؤسسة أيضا عددا من المراكز الإسلامية التي يبلغ عددها 12 مركزا تنتشر في كل من ألبانيا وكوسوفا والبوسنة وهولندا وكازاخستان. المشاريع الإغاثية، أولا المشاريع الطبية، تمكنت مؤسسة الوقف الإسلامي هذا العام من إنشاء عدد من الأنشطة الإغاثية الطبية، كإقامة مركز طبي بكوسوفا ودورات تدريبية لأطباء كوسوفا. ثانيا إغاثة المسلمين في الشيشان، بلغ مجموع المساعدات الإنسانية التي قدمتها المؤسسة للاجئين الشيشان 1.5 مليون ريالا سعوديا. وقد زكى معالي الشيخ عبد الله ابن سليمان بن منيع مؤسسة الوقف بقوله: فقد صار لدي انطباع مكتمل نحو اعتبارها في طليعة المؤسسات الخيرية التي يعتبر الإنفاق عليها من أبر وجوه الخير ومن أكثرها غبطة ومصلحة وصدقة جارية. وقال عنها فضيلة الشيخ محمد المنجد: فإن مؤسسة الوقف الإسلامي صرح خيري ودعامة من دعامات العمل للإسلام في العالم، وله مشاريعه التعليمية ومنشآته الوقفية التي ينتفع بها الآلاف المؤلفة من المسلمين، وقد قام على إنشائه ودعمه نفر من الأخيار الأفاضل نحسبهم والله حسيبهم ممن يريدون إعزاز الدين والسعي لنشر الإسلام في الأرض، يشاركهم ثلة من أهل العلم والدعوة وأهل البذل والفضل والإحسان. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8321110، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.